الذين كفروا فرعا

قول يا وما كان وَلَا يُضِلُّ الذي يأتي

وقلت وقولك الحق لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس.